الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، سنقف الليلة وقفة مع سورة الصافات. يقول الله سبحانه وتعالى في معرض قصة إبراهيم مع ولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وهنا اختلف المفسرون من هو هذا الذبيح، ونظرا لوجود بعض المتعالمين الذين انضووا تحت علماء السلاطين ويتشدقون بمثل هذه الخلافات ثم يرجحون ما هو مرجوح من الأقوال، أحببت أن أقف هذه الوقفة للتأكيد على أن الذبيح هنا هو إسماعيل عليه السلام وليس إسحاق كما في القول المرجوح. وبطبيعة الحال القول بأنه إسحاق فيه تشريف لبني إسرائيل، وهذا يوافق التطبيع الذي يدعى إليه الآن. والصواب والذي عليه جمهور العلماء ودلت عليه الأدلة المتكاثرة التي لا ينبغي أن يحيد عنها أحد أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. وهذا أمر يكاد أن يكون بدهيا للمتأمل، فإذا تأمل الشخص قصة الذبح علم أنها كانت بمكة وأن الذبح كان بعد مناسك الحج، فأين إسحاق عليه السلام من هذا المكان؟ أولا، إسماعيل هو الابن البكر لإبراهيم عليه السلام، وكان الأمر بذبحه من الابتلاء العظيم، لأن إسماعيل عليه السلام إنما أتى لإبراهيم عليه السلام بعد أن يأس من الإنجاب، وكان هذا البلاء بالنسبة له من أعظم البلاءات، فإنه بجوار ذبح الابن، فهو ذبح الابن البكر الذي أتى له على كبر وبعد شبه يأس. أخشى أن أطيل، فأحب أن أجمل وأقول إن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر إسماعيل قال: فلما بلغ معه السعي، والسعي هنا المراد به ما قام به من عمل معه في بناء الكعبة، ثم لما أتاه جبريل وعلمه المناسك أري في ليلة من ليالي الحج أن يذبح إسماعيل، فاستجاب لأمر الله سبحانه وتعالى ونزل الكبش فداء له من جبل ثبير في هذا المكان وفي هذا التوقيت، وهذا لا يوجد له أي أثر في ذكر إسحاق عليه السلام. ولما حصل ذلك لحق هذا بمناسك الحج كما يفعل الآن الحجيج. والعجيب أن قرن الكبش بقي في الكعبة حتى رآها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بتغطيتها حتى لا تلهي المصلي الذي يصلي داخل الكعبة، وبقيت أيضا حتى احترقت الكعبة، فاحترق القرنان مع ما احترق من الكعبة. فهذه أدلة صريحة، ويضاف إليها أيضا ما يعتبر ثابتا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن الذبيحين، وقد روي ذلك من طرق، منها طريق حسنة تدلل على ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.